إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن أيها الإخوة المؤمنون، تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا لنقل شعائر صلاة الجمعة. فلا جن يعيش الرغى في الكون أو بشر، وتلك معجزة المختار، معجزة المختار، كرمه بها إله عظيم الشان مقتدر، وتلك معجزة المختار، وتلك معجزة المختار، وتلك معجزة المختار، كرمه بها إله عظيم الشان مقتدر. فلا الهواء هواء عند من عرفوا، ولا المكان مكان عند من نظر، فلا الهواء هواء عند من عرفوا، ولا المكان مكان عند من نظر. يا سيدي يا رسول الله. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم، صوت العرب، الشرق الأوسط والإقليميات، وإذاعة فلسطين، انضمت إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة. الميكروفون بصحبة الزميل دكتور عصام الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. الحمد لله الذي رفع حبيبه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. الحمد لله الذي وعد حبيبه بقوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، وقد أعطاه المولى فأرضاه في الدنيا وسيرضيه في الآخرة بالشفاعة حتى يرضيه في أمته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب صلى الله عليه وسلم، من خلفه صلى الرسل، شرف على تمكين عزته يدل، فإذا فقل هو سيد لهم ودل، لا تخش توبيخا ولا تغشيما، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على من قد سرى فوق السماء ليلا وعادا، وما برحنا نوما، بالروح والجسم المطهر قد سما، قل هو علم من أبى تعليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على من قد رأى الرحمن بالقلب بل بالعين منه عيانا، من قاب أو أدنى قريبا كان، فخذ الفوائد واحذر التجسيما، صلوا عليه وسلموا تسليما. ذاك الشفيع مقامه محمود، ولواؤه بيد العلا معقود، وإذا توافت للحساب وفود، قالوا الشفاعة يا ابن إبراهيم، صلوا عليه وسلموا تسليما. فيقوم بالباب العلي ويسجد ويقول: يا مولاي آن الموعد. فيجاب: قل يسمع إليك محمد، ونريك منا ما تراه جميلا، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، بتحية الإسلام نحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من هنا حيث مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة، ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة، ونستهلها بالتلاوة القرآنية مع القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الله أكبر. إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا. فإذا جاء وعد بأس شديد فجاسوا خلال الديار. وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول

ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه الله أكبر ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وجوب وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة موضوعة

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون أذن بصلاة الجمعة في هذا اليوم المبارك، ونحن ننقل لحضراتكم شعائر هذا اليوم من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة. إن الظروف التي نحياها في هذه الأيام على مستوى وطننا العربي تشبه إلى حد كبير الظروف التي عاصرها نبينا صلى الله عليه وسلم قبل رحلتي الإسراء والمعراج، تفريجا للكروب والشدائد. وهذه الأحداث ستخرج منها مصر إن شاء الله وهي أكثر صلابة، لأن إسلامنا قائم على الأمل والتفاؤل، وأهل العلم يعتبرون اليأس والإحباط من الكبائر. وكما عني إسلامنا بعمارة الأرض فقد عني بعمارة النفس، وأن يظل المسلم دوما يحذوه الأمل ليبلغ بالعمل الدرجات العليا. ولذلك فإن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع والمصالح، فإن كانت لك مصلحة يترتب عليها مفاسد عدة فادرء المفاسد وقدمها على جلب المصالح. مصلحة الوطن مصر هي الأولى، ودرء المفاسد عنها مقدم على جلب أي مصلحة شخصية. أيها الإخوة المؤمنون، أرى أمامي المصلين وقد فرغوا وأدوا ركعتي السنة كما كان

ويوصل ويقطع ويخفض ويرفع، لا مانع لما يعطي ولا معطي لما يمنع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. نسألك يا ربنا أن تميتنا على التوحيد، وأن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصلاة وسلاما على قمر النبيين وشفيع المذنبين وقدوة المتحققين. اللهم صلِّ وسلِّم على من منه انشقَّت الأسرار، وانفلقَت الأنوار، وفيه ارتقَت الحقائق، وتنزَّلَت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله صلى الله عليه وسلم تضاءلت الفهوم، فلم يدركه منا سابقٌ ولا لاحق. اللهم ألحقنا بنسبه، وحققنا بحسبه، وعرفنا إياه معرفة نسلم بها من موارد الجهل، ونكرع بها من موارد الفضل، واقذف بنا على الباطل فندمغه. ثم أما بعد، يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رحلة الإسراء والمعراج استضافة ربانية من الله سبحانه وتعالى لحبيبه، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما لاقى من الأذى والألم، كأن الله يقول له: يا حبيبي يا محمد، إذا كان أهل الأرض قد ضاقوا بك فإن السماء ترحب بك يا حبيبي. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. رحلة الإسراء كما قال ربنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كانت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لتؤول تركة الأنبياء جميعا إلى رسول الله، وكان الصعود والمعراج من بيت المقدس ولم يكن من البيت الحرام. لماذا؟ ليعلم أهل الكتاب وليعلم الناس جميعا أن رسالة الإسلام رسالة عالمية، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى الناس كافة. لذا كان الصعود والمعراج من بيت المقدس ولم يكن من المسجد الحرام. رحلة الإسراء والمعراج جاءت بعدما لاقى النبي من الحزن والأسى بموت عمه الذي سانده وساعده، وبموت خديجة التي كانت تقول له: والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. تلك السيدة الصادقة التي ساعدت رسول الله، والتي ساعدت الإسلام في بداياته، ماتت ومات عمه، وذهب النبي إلى أهل الطائف فرماه الأطفال والصبيان بالحجارة، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم باكيا. ولتعلم أن كل محنة قد طويت فيها منحة ربانية، لأن الله يقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فما من محنة تمر بها الأمة أو تمر بها أنت فاعلم أنها قد طويت فيها منحة ربانية، فاصبر على تلك المحنة. جلس النبي باكيا واشتكى إلى الله وقال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتهجمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي أو يحل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اهتز في السماء ونزل جبريل الأمين ونزل ملك الجبال وقال: يا رسول الله، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين جبلين بين مكة لأطبقت عليهم الأخشبين. فقال الحبيب: لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. فقال له جبريل عليه السلام: صدق من سماك الرؤوف الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فما من محنة إلا وقد طويت فيها منحة ربانية. فمهما مرت الأمة بأزمات ومهما توالت العقبات والنكبات، فلنعلم جميعا أن الله معنا، وأن الله قد أيدنا بدينه وأيدنا بحبيبه وأيدنا بأهل بيت رسوله. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. لكن ما الذي نريده في تلك المناسبة العظيمة؟ تمر بنا المناسبات، فينبغي علينا ألا نخسر تلك المناسبات بدون عبرة أو بدون عظة. نريد في تلك المناسبة العظيمة توحيد الكلمة واستقامة الصف. فرحم الله من قال: بني الإسلام على كلمتين، على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، بني الإسلام على كلمتين، على كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، وعلى توحيد الكلمة. فتم الربط بين الفرع والأصل، وإذا اجتمع الفرع مع الأصل استقام حال الأمة. نسألك يا ربنا أن توحد صفوف المسلمين. نريد توحيد الصف، توحيد الكلمة واستقامة الصف. عندما تقول في صلاتك: إياك نعبد وإياك نستعين، والله هو الذي أمرك بتلك الصيغة، ولا تصح الصلاة بدونها، وكان من الممكن أن يقول الله في التلاوة لنا وأن يأمرنا بصيغة الإفراد بدل أن يأمرنا بصيغة الجمع، فنقول مثلا في غير القرآن: إياك أعبد وإياك أستعين. لكن الله عندما أمرنا أن نتعبد بالتلاوة وفي الصلاة قال لنا بصيغة الجمع: إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا؟ وكأن الله يقول لعباده: إذا طلبت الخير لأخيك فإن الله سيجبر بخاطرك لأنك قد قدمت أخاك على نفسك. نريد أن نخرج من تلك الأنانية وحب الذات الفانية، فلن يقبل الله التلاوة بصيغة الإفراد، وكذلك لن يقبل الله قلوبا مشتتة، لن يقبل الله قلوبا متفرقة. فلا بد من توحيد القلوب عند التلاوة، فنقول إياك نعبد وإياك نستعين، عند ذلك ينصلح الحال بفضل الله. هذا الذي نريده في تلك المناسبة. وأنا أتذكر الإمام أحمد ابن حنبل وهو يقول لابن الشافعي، وكان الإمام أحمد تلميذا للإمام الشافعي، فلما مات الإمام الشافعي قال الإمام أحمد لابن الإمام الشافعي، انظر إلى تلك الأخوة حتى بعد الممات، قال له: أبوك من السبعة الذين أستغفر لهم وقت السحر. أي ما زال الإمام يستغفر للإمام الشافعي وقت السحر حتى بعد مماته. هذا هو الذي نريده في تلك المناسبة: توحيد الصف، توحيد الكلمة، واستقامة الصف. وإذا مررنا على الإسراء والمعراج، فما هي الدروس والعبر التي نستفيدها من رحلة الإسراء والمعراج؟ أول درس نستفيده من تلك الرحلة الربانية الثبات على المبدأ. أول درس الثبات على المبدأ. عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، شم رائحة طيبة زكية، فقال: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال: يا رسول الله، هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. وما قصتها يا جبريل؟ قال: كانت تمشط لابنة فرعون، فوقع المشط على الأرض، فقالت: بسم الله. فقالت بنت فرعون: أولك رب غير أبي؟ قالت: نعم، ربي وربك الله، الله. فذكرت تلك البنت لفرعون ما حدث، فأتى بها فرعون وقال لها: إن لك ربا غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله. فأتى بالنحاس المغلي ووضع أولادها في ذلك النحاس حتى ظهر العظم من دون اللحم، ثم أخذ الطفل الرضيع، فتأثرت تلك الماشطة وكأنها تقاعست أو أحست بذنب الطفل الرضيع، وإذا بالطفل الرضيع الذي لم يتكلم يقول لأمه: يا أمه، يا أمي، إن نار الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت في ذلك الزيت، في ذلك النحاس المغلي، لذلك شم النبي لها رائحة طيبة زكية. نتعلم من الإسراء والمعراج أن نثبت على المبدأ. أقول ذلك لمن يتلونون أو يتجهون مع المصلحة حيثما كانت، فربهم المصلحة وإلههم المصلحة، يتشكلون ويتلونون في كل موقف. الثبات على المبدأ، لأن المبادئ لا تتجزأ ولا تنقسم. الدرس الثاني من الإسراء والمعراج أن الصداقة الحقيقية هي مواقف ومبادئ. ذلك عندما قص النبي رحلة الإسراء والمعراج على قريش، فذهبوا إلى أبي بكر الصديق قالوا إن صاحبك يزعم أنه أسري به ليلا من مكة إلى المسجد الأقصى، فماذا قال الصديق الصديق الوفي الحقيقي؟ قال إن كان قد قال فقد صدق، إني لأصدقه في خبر السماء. لذلك قال النبي في حقي ما عرفت الإسلام على أحد إلا وكانت له كبوة تأخر أو خاف أو اهتز، إلا أبا بكر فإنه لم يتلعثم أي لم يتردد لحظة. وعمر رضي الله عنه وأرضاه كان يقول عن أبي بكر: لو وزن إيمان أبي بكر ووزن إيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر. وكان يقول: ليتني شعرة في صدر أبي بكر. ولذلك قال الحكماء: الصديق الحقيقي هو من صدقك لا من صدقك. ما معنى صدقك؟ أي إذا رآك على باطل واجهك واعترضك ونبهك وحذرك وقال لك أنت على باطل، وإذا رآك على حق ساندك صدقك، كان صادقا معك، أي لم يستر أحوالك عن الناس ولم يجامل، وإنما صدق. ذلك هو الصديق الحقيقي. أيها الإخوة الكرام، توبوا إلى الله واستغفروه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الدرس الثالث من دروس الإسراء والمعراج، أن نعلم أن المسجد الأقصى أمانة، وأن الله سيسألنا عن المسجد الأقصى، ولنعلم جميعًا أن الله سيؤيد هذا الدين برجال، لأنه قال عند حديثه عن المسجد الأقصى في بداية سورة الإسراء: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. الله يصفهم بالشدة والقوة، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. أطلق ضياءك يا هلال كتابنا، وارمي العزوبة في الزمان العلقمي، وارجع بنا لنرى سوالف مجدنا، رب اهتدينا للطريق الأقوم. فالناس قد علقت بأوهام الهوى، والمال ينحر في نخاع الأعظم، وتبددت أقوى الأواصر بيننا، والمسجد الأقصى أسير يصطلي، والكل يرفض لكن بالكلام الأبكم. ما عاد يجزي في الزمان تواعظ، فالوعظ أخفق من بريق الدرهم. بعد ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى السماء الدنيا وجد رجلا كلما نظر عن يمينه ضحك، وكلما نظر عن يساره بكى، فقال له: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك آدم. هذه الرسالة الأولى التي نوجهها للأمة من آدم عليه السلام من أبي البشر. قال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك آدم. قال له: ما باله يضحك مرة ويبكي مرة؟ قال: يا رسول الله، إذا نظر عن يمينه رأى ذريته من أهل الجنة فضحك، وإذا نظر عن يساره رأى ذريته من أهل النار فبكى. أي آدم عليه السلام مغموم ومهموم بأحوال الأمة، ولما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت المعمور، ولما رأى إبراهيم عليه السلام قال: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي. هذه هي الرسالة الثانية. قال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام. سلام الله عليك يا إبراهيم. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رسالتان عظيمتان من نبيين كريمين. الرسالة الأولى من آدم أبي البشر، والرسالة الثانية من إبراهيم عليه السلام. وقد رأى النبي مشاهد كثيرة في الإسراء والمعراج، لا أريد أن أطيل في هذه الخطبة، إلا أن الشاهد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نقل لنا أحوال الغيب، فرأى أحوال المجاهدين يزرعون ويحصدون في نفس الوقت، ورأى أناساً تردخ رؤوسهم بالحجارة، فسأل عنهم فقال جبريل: هؤلاء هم الذين تتساقل رؤوسهم عن الصلاة. رأى أحوالاً كثيرة، فوجب علينا أن نفيق من الغفلة وأن نعود إلى الله، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما زلزلت المدينة سأل عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن سبب الزلزلة، فقالت: يا عمر، كثرت الذنوب. فقال عمر: والله لئن عادت فزلزلت لا أساكنكم فيها أبدا. فالله سبحانه وتعالى سيحاسبنا. ما نريد أن نحققه في تلك المناسبة ما ذكرناه: توحيد الكلمة واستقامة الصف. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. ونحن إذ كنا نحتفل بميلاد سيدتنا زينب نسألك يا ربنا أن تجعل ميلادها فتحا مبينا لأهل مصر. اللهم ببركتها احفظ مصر من كل سوء، اجعل مصر كعبة للطالبين وأمانا للخائفين. من أراد مصر بسوء خذله الله، اقض حوائجنا وحوائج المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين. عباد الله، إن الله أمر بأمر وبدأ فيه بنفسه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورضي اللهم عن سيدتنا صاحبة هذا المقام، فكم لها علينا من الكرامات والنفحات. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واستووا يرحمكم الله. حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل. الله أكبر، الله أكبر.

أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، من الله علينا بفضله ورحمته وكرمه بأن أدينا صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، واستمعنا إلى خطبة الجمعة من الشيخ على الله شحنة الجمال، خطب فينا عن دروس وعبر ذكرى الإسراء والمعراج. إلى أن نلقاكم، لكم كل التحية بأن يمن الله علينا بواسع كرمه وفضله ورحمته بأن نكون من عباده الطائعين. كنا معكم من غرفة المراكبة الرئيسية مدحت سعد زغلول، محمد كمال، عاطف العدل، راني عبد الباسط، ومن أسرة الإذاعة الخارجية محمد الورداني وعمران علي، ومن أسرة التخطيط الديني مدحت أحمد حمودة، وكنت معكم دكتور عصام الشريف. الميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة.